اختلف العلماء في بيع صوف المية الميتة ووبرها وشعرها وقرنها، فهل يجوز البيع أم ما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح أن صوفها وبرها وشعرها ما ليس بنجس، إذا جز شعرها وظهر بعد الموت ما في شيء. نعم.